أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته كمان يا اخويا على كل ايه لا ومن آياته كمان انا جبت لك اهو جابك مش معدي ربنا يكرمك نعم يا نعم يا سيدي ربنا يعلمك يا اخويا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره الله يا سيدنا ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله

وبقت تتقال مره ومره ومره. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. تمام الله فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. كمان فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. اسمع بقى كلام كده وكده تعرف انك مش مهم زي ما انت زي ما انت حاجه بقى تمام دي فانظر الى شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا سوءه مهترا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. الله عليه وسلم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. قول لي يعني بقى يعني اعمل لك فيها انا بقى اقول لك ايه؟ الله الذي خلقكم من ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله يا سيدي الله. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء. وهو العليم القدير. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله يا فاتن يا الله. الله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. المجتهد الممتنع يا اخوان، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا القرآن بالضبط والدقة وإخراج كل حرف من مخرجه. ويا ليت القراء يحتذون حذو هذا الخطب الكبير والشيخ العلم العظيم الشيخ عبد المنعم مصطفى.